أنا امرأة لي زوج وخمسة أبناء، ولكن زوجي متزوج من امرأة أخرى ويوليها اهتمامه أكثر مني ومن أبنائي، ويمنعني من أشياء يسمح بها للأخرى، وهذه حياتي معه، فما رأي سماحتكم في هذا الحال؟ أفيدوني جزاكم الله خير الجزاء. الواجب على الزوج أن يعدل في ما يتعلق بالزوجات وليس له الحيف، ومسؤول عن هذا الشيء. ويقول صلى الله عليه وسلم: من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء وقيام وشقهما. والنبي كان يقصد فيعدل ويقول: اللهم هذا قصدي فيما أملك، فلا تلومني فيما تملك ولا أنت. فالواجب على الأزواج أن يعدلوا بين الزوجات، وأن يستعينوا بالله، وأن يراقبوه سبحانه وتعالى في كل شيء، في القسم وفي النفقة وفيما يتعلق بجبر الخواطر بينهن وعدم إشاعة الشحنة بينهما. هذا هكذا ينبغي للزوج، يكون حكيما ويحرص على كل ما يهدئ الأحوال ويجبر الخواطر ويجعل الزوجتين فأكثر في رقم. فالواجب على الأزواج أن يعدلوا بين الزوجات، وأن يستعينوا بالله، وأن يراقبوه سبحانه وتعالى في كل شيء، في القسم وفي النفقة وفيما يتعلق بجبر الخواطر بينهن وعدم إشاعة الشحنة بينهما. هذا هكذا ينبغي للزوج، يكون حكيما ويحرص على كل ما يهدئ الأحوال ويجبر الخواطر ويجعل الزوجتين فأكثر في راحة وفي طمأنينة من عدله وعنايته وحسن خلقه معهما جميعا. هذا هو الواجب عليه. وعلى الزوجات، ننصح الزوجات أيضا بالتسامح في بعض الشيء، وعدم التشديد وعدم الترقيب في الأمور، فإن من شدد لابد يندم، لابد يخضي هذا التشديد إلى تحطيم الأسرة والعشرة بينهما إلا ما شاء الله. فينبغي للنساء أيضا التسامح في بعض الأمور، ولا يشددن على الزوج بما يتعلق بالعدل إذا كان الخوف قليلا أو شيء قليل، ينبغي فيه التسامح والتغاضي. فلا بد من عناية من الزوج، ولا بد من تسامح من الزوجات عن بعض الأشياء التي قد تقع من الزوج، قد يكون غير عابد لها، قد يكون مضطر إليها، والمرأة لا تنفي ثانية. فينبغي للمرأة أن تسامح في بعض الشيء حتى يحصل الوئام والتعاون على الخير. ما هو مفهوم الكفاء الصحيح في نظركم؟ وهل المقصود بحسنة الدنيا هي المرأة الصالحة؟ الكفاءة في الدين هو الحرية عند أهل العلم، هذا هو أصح ما قيل، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لبع مبيها جاهلية وفخرها بالآباء، الناس بنو آدم، وآدم خلق من تراب، لا فضل العربي على عجمي ولا عجمي على عربي إلا بالتقوى. فلا ينبغي للمؤمن أن يكون أهمه التفاخر بنسبه أو حسب آبائه أو ماله أو نحو ذلك. فالعربي كفو للعجمي وكفو للمولى العتيق. أما إذا كان عبدا رخيصا مملوكا فهذا قد يضرها وجوده بها إلا بعد علم، فإذا رأى ذلك واختار ذلك فلا بأس. المقصود أن الأهم في هذا هو الدين، هو الدين الذي يجتمع به الخير ويسلو به الشر. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قد زوج النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس، وهي قرشية زوجها مولاه أسامة، عتيقه أسامة بن زيد بن حارثة، وتزوج أبوه زيد زينب بنت جحش الأسدية، ثم تزوجها بعده النبي عليه الصلاة والسلام. وزوج عبد الرحمن بن عوف الزهري قرشي، زوج بلالا الحبشي العتيق، زوجه أخته الزهرية، وزوج الوليد أبو حذيفة بن الوليد بن عتبة، زوج أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة، زوج مولاه، زوج سالم بن أبي حذيفة، زوجه بنت أخيه الوليد بن عتبة، وهم من أشراف قريش. فالمقصود أن هذه أمور لا ينبغي للعقلاء أن يلاحظوها من جهة الأنساب، وإنما الملاحظة عظيمة مهمة فيما يتعلق بكفاءة الدين واستقامة الزوج والزوجة. فإذا استقام الدين فهذا هو المطلوب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.